السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في هذا السقيع الذي تستدفئون فيه بكلام الله عز وجل، وتستدفئون فيه بكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد سلكتم طريقا من طرق العلم حيث بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهنيئا لكم على صبركم وتضحياتكم وترككم لراحتكم مع الزوجة والأولاد وخطاكم هذه الخطوات لتسمعوا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أيها السادة بما تعلمون، أن الله يذكركم في من عنده اسما اسما، صغيرا كبيرا، كلكم يذكركم الله تعالى عنده بفضله ثم ببركة هذا المجلس الذي أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمني وإياكم منه، وأن ينفعني وإياكم به، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. أيها السادة، لقاؤنا اليوم إجابة عن سؤال. السؤال: كيف نستقبل شهر رمضان؟ كيف نستقبل شهر رمضان؟ جرت عادة بعض من يهتم بالطعام أن يستقبله بالقطايف والكنافة، وهذا أمر مباح وليس بمحرم، لكن ليس هذا هو هم المؤمن. المؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، يتفكر كيف يرضى الله تبارك وتعالى عنه، هذا همه. فيا أيها السادة، استقبال رمضان يكون بامتثال أمر الله من سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه التوبة أيها السادة تكون بسبعة شرائط. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنوب. والشرط الثاني: الندم على فعلها. والشرط الثالث: العزم على عدم العودة إليها. والشرط الرابع: رد المظالم إلى أهلها، حسية كانت أو معنوية. نعم، حسية، أنا أخذت منك مالا، فلا تقبل توبتي إلا بأحد أمرين: إما أن تسامحني بدون حياء، وإما أن أرد إليك هذا المال ولو كنت في أي مكان كان. رد المظالم إلى أهلها حسية، أو معنوية: أنا اغتبتك فلا بد أن آتيك وأستسمحك. فإن كان هذا الأمر سيزيد في الأمر فجوة، فحينئذ أستغفر الله تعالى لنفسي ولك وأذكرك بخير في المكان الذي ذكرتك فيه بسوء، وأكثر من أمرين: الأول الأعمال الصالحة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، والثاني أكرمك. الثاني إيه؟ فمثلا سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في يده الدرة، فضرب صحابي على ثوبه ولم تأت الدرة على ساقه ولا بدنه، فلما سمع عمر أنه يريد الذهاب إلى الحج أرسل إليه قال: ستحج هذا العام؟ قال: نعم. فأعطاه 600 درهم. الدرهم كم جرام؟ 3 جرام إلا قليلا، يعني 600 × 3 بـ 1800، قول 1798 جرام. ها؟ يعني 2 كيلو لربع يا سيدي، لأن 2 كيلو لربع 1750، مش كيلو ولا إيه؟ أيوه. شوف بقى جرام الدرهم بكام، جرام الفضة بكام يعني. ها؟ أيوه. وقال: هذا مقابل الضربة التي ضربتك إياها. ها؟ الضربة. فأنت لو اغتبت واحد هل تستطيع أن تشتري هذه الغيبة بـ2000 جنيه؟ تقول ما اتقطمت رقبته. ليه؟ لأن الجنيه عزيز ومتربع في قلبك. كن صادقا صدوقا صديقا مع نفسك، ولا تكن دجالا كذابا. ممكن تكون تكذب مع الناس وهذا لا يجوز، لكن تكذب على نفسك كمان دي مشكلة كبيرة. خدت بالك ازاي؟ فهل تستطيع أن تشتري هذا العرض بـ10,000؟ 50,000؟ بأكثر بأقل؟ الجواب لا. تقول يا عم عاوز يزعل يزعل، يخبط دماغه في أقرب حيطة. وعمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، 1، 2 صحابي جليل، 3 مبشر بالجنة، 4 الدرة لم تأتي على ساقي ولا بدني إنما أتت على ثوبه، واشترى هذه المظلمة بـ600 درهم، والرجل مسامح أصلا ولم يطلب منه شيء. خدت بالك كيف؟ يبقى إذا الإقلاع عن الذنوب، الندم على فعلها، الندم على فعلها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث الندم توبة، ده حديث الندم توبة. خدت بالك؟ أيوه. والعزم على عدم الإيه؟ الرجوع إليها. أيوه. وبعدين رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، وقد ضربنا مثالا للحسية ومثالا للإيه؟ للمعنوية. أنا بعت لك منتج، سلعة، السلعة خربانة. أيوة. فبعد ما تمشي واحد قاعد معايا أقول له، أقول له أصله شيخ. خدت أصله طلو شيخ. خدت وكأن الهطالة قرنت بالشيخ، وهذا لجهله وسوء فهمه. وبعدين أنا ختمته على قفاه، ده انت اللي اتختمت على قفاك وانت اللي ابطل. خدت انت ازاي؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فهذا مفهوم خطا. الرسول صلى الله عليه وسلم صحح المفهوم فقال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى من الله طل. وأصلا بعتوا السيارة ما بيفهمش في السيارات أصلا، والسيارة منافقة. منافقة يعني إيه؟ البودي بتاع السيارة جميل، والصالون بتاع السيارة أجمل، بشكلها شيك جدا ورائع جدا، وموتورها تعبان جدا. خدت بالك كيف؟ فلبسها له، يقول لبستها له. ايوه. يبقى لابد من رد المظالم. ايه؟ طب الراجل اللي هو الجزار اللي كل كيلو لحمه سرق فيه 50 جرام يعمل ايه؟ ده يعمل شيخ؟ ده يتوب كيف يعني؟ خدت بالك ازاي؟ الراجل بتاع الخضار والفاكهه في السوق اللي بيسرق، اللي معلق حجاره في الميزان من تحت، او لما يجي يحط الايه؟ يجي يحط الحاجه زي كده يقوم رازعها كده خابطه كده عشان يطب غصب عنه. خدت بالك ازاي؟ هذا لم يقرا ولم يسمع، ويل للمطففين. ما عرفش ان الويل وادي في جهنم، يستغيث الناس من شدة حره، خدتوها ازاي؟ للمطففين. يا جماعة نحن في حاجة في خطبنا أن نضرب أمثلة واقعية من أرض الواقع، مش نصوص نصوص نصوص على العين والرأس، وهذا المطلوب، ولا خطبة بدون نصوص ولا محاضرة بدون نصوص، بس أضرب أمثلة واقعية على أمراض المجتمع، على أمراض المجتمع كالتي داهت كيف، مشكلة كبيرة جدا، حقوق الناس. طيب وجل الناس في الفلاحين خاصة وفي الصعيد يأكلون ميراث البنات ولا لا؟ ها؟ وبعض الناس يأكل بعضه، لا فدان ده نصف فدان، خطر زي أي نعم، إلى غير ذلك مما أنتم تسمعونه وتعلمونه. بل هناك يكون أخ ضعيف، فالأخ القوي هو راجل يتغلب عليه ويأكل حقه والعياذ بالله، ده موجود ولا لا؟ فضلا على من يقطع الجسر لجاره في الغيط ويتعدى على المية بتاعته وما كان على شاكلة ذلك مما يحدث بين الفلاحين وغيرهم، هذا صحيح؟ طيب إذن واحد الإقلاع عن الذنب، اثنين الندم على فعله، ثلاثة العزم على عدم العودة إليه، أيوة أربعة رد المظالم. فأنا مش عاوزك ترص الكلام ده بس، لا رصه ودي أمثلة عليه حتى يكون موطن أثر عند الناس. طيب ورد المظالم إلى أهلها حسية كانت أمرا، على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص، الوقت الخاص اللي هو الغرغرة، الغرغرة إذا خلاص خطوها إزاي. فلولا إذا بلغت حلقوه، خلاص انتهى الأمر، فلولا إذا بلغت الحلقوم للروح وأنتم حينئذ تنظرون. إخوان وإخوات وعمات، إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لو كان هناك أحد يستطيع أن يردها، هل الملوك والأمراء والرؤساء كانوا يموتوا؟ كانوا يموتوا. طب ممكن ثانية واحدة، ثانية واحدة مش دقيقة ولا عشر ثانية، لا يستأخرون ساعة، مش المقصود بالساعة ستون دقيقة، أقل من طرفة عين وانتباه. إن أجل الله إذا جاء إيه؟ لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. وهنا يقسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، جعلني الله ووالدي وذريتي والسامعين والمشاهدين والمشاهدات منهم، قولوا آمين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. طب القسم الثاني، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أهل الجنة. الثالث، عفانا الله ووالدي وذريتي وإياكم والسامعين والمشاهدين والمشاهدين منهم، فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. أيها السادة، قبل وقت الغرغرة، والسادس قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الساعة العشرة الكبرى التي إذا ظهرت منها علامة بقية العلامات تكون كالعقد الذي قطع وراها على طول. طيب والسابع، أن يكون ذلك بالإخلاص. هتقول بالإخلاص يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه؟ يعني واحد كان بيزني، عافانا الله وإياكم، فصار منصب يقول لا يليق بمقام الاجتماعي أن أزني، يبقى ده ترك الزنا لله؟ ليس لله، لمقام الاجتماعي. واحد كان بيشرب أرجيلة أو سجاير أو سيجار، حتى زي ف الدكتور قال له ده صحتك خربت خالص، فتركه للصحة، هذا ما تركه لله، صحيح ولا لا؟ أيوة. واحد راح يسرق، لقى الجماعة صحيين أهل البيت، رجع هذا تركها لله؟ لا. خدت بالك ده ازاي؟ واحد جاي ياخد رشوه، لقى واحد من بلدهم واقف في الدائره، قال له بتعمل ايه؟ مش عمل فيها شريف، وهو اصلا بياخد على طول، فما تركها لله. ها؟ فان تكون التوبه لمين؟ لله. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين الدين. يبقى اذا يستقبل رمضان بقول ربنا الكريم من سوره النور: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الله التوبه مناط الفلاح. جعل الله التوبه ايه؟ والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاه من المهروب. الفوز بالمطلوب الجنه، والنجاه من المهروب النار، صح ولا لا؟ ايوه. فاذا نستقبل رمضان بالاقلاع عن الذنب، بالندم على فعله، بالعزم على عدم العوده اليه، برد المظالم الى اهلها حسيه كان ومعنويه، قبل الوقت الخاص والغرغره، قبل الوقت العام وطلوع الشمس المغربيه، وبالاخلاص لله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد طبقنا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه ايه؟ نصوحه. يبقى بدانا التوبه بايه النور وختمناها بايه التحريم. هل فهمنا؟ طيب. والسؤال: انا ذنوبي كثيره وبلاوية أكثر، هل يقبلني الله؟ هل يقبلني الله؟ الجواب نعم، لما رواه الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يا ابن آدم، أنا بسألكم من المنادي ومن المنادى؟ يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لما تقول عنان السماء، أولا السماء دي مد إيه؟ مد متصل، والمد المتصل ده من كم لكم؟ من 4 لـ6. والسماء عالية ولا واطية؟ يبقى انت لما تقول ايه؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء، كأنك عبرت عن علوها وكثرة ذنوب العبد. يبقى النطق نفسه بيعطي معنى، النطق نفسه ايه؟ بيعطي معنى. ولذلك تلقى طالب علم جيد جيد وعنده مادة علمية جيدة ونطقه تعبان، يقوم مضيع الحلاوة، يقوم مضيع الحلاوة اللي هو تعب لما وصل لها. لابد أن تدرس نحوا، لازم، ولا بد أن تعود لسانك أن تتحدث بالعربية، وتحدث مع زوجتك وأولادك بالعربية، وإن أنكر عليك من حولك فلا تلتفت، لا تلتفت. ثم بعد ذلك لن يحدثوك هم إلا بالعربية إن استطاع، وسيكون هذا ديدنك وديدن من حولك معك، وديدن من حولك معك. ولماذا تستحي أيها الرجل؟ تستحي من مما كان يتكلم به نبي الهدى؟ تستحي من لغة الوحيين؟ عجيب أمرك. أي نعم. أيها السادة، يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض ذنوب، اللي هي آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والصين، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مكثرة. طيب، يبقى الله يقبلني ويقبلك ولا لا؟ حتى الكافر لو أراد أن يدخل الإسلام يقبله؟ يقبله. طيب، يبقى هذا أول عنصر يستقبل به رمضان. اللهم أعني عليه وأعنكم جميعا عليه. طيب، العنصر الثاني أيها السادة، الصيام الحقيقي. ربنا قال في القرآن سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب يعني فرض عليكم الصيام، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم. كم أمة قبلنا؟ 69، وإحنا الأمة كم؟ 70. أيوة. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى السؤال دلوقتي، ربنا فرض علينا الصيام ليجوعنا، ليعطشنا، ليمنعنا شهواتنا التي أحلها لنا مع زوجاتنا؟ الجواب لا. أمال إيه العلة والهدف والمقصد والغاية من الصيام؟ لعلكم إيه؟ أي لعلكم يأتي فيكم الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل الاستعداد ليوم الرحيل. والجليل ليس من أسماء الله، وإنما يعبر أي نعم. فما ينفعش تقول الخوف من الجليل، إنما تقول الخوف من إيه؟ من الله الجليل. تمام كده؟ انتبه. تقول معلش معلش إيه؟ أنت بتبيع طماطم. خدتها إزاي؟ لابد من الدقة. خدتها إزاي؟ طيب. فيا أيها المبارك، سيدنا جابر رضي الله عنه قال إذا صمت، إذا إيه؟ فليصم إيه؟ وإيه؟ وإيه؟ إذا صمت فليصم سمعك. طب أنا لو سمعت الفيلم، المسرحية، المسلسل، المباراة، الأغنية، يبقى سمعي صم؟ طيب ولو أنا نظرت إلى النساء الأجنبيات الراحة واللي جاية، يبقى بصري صم؟ ولو نظرت إلى أبي بحدة لأنه طلب مني طلبا، هل يكون بصري صم؟ ولو اجتهدت بلساني في الغيبة والنميمة والكذب، يبقى لساني صم؟ إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولا تجعل يوم صومك وفطرك إيه؟ سواء. أي نعم. ممكن وانت مفطر وما تقولش يا أستاذ وانت فاطر، لأن ربنا قال في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني إيه؟ خالق. فاطر يعني إيه؟ خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، على غير مثال إيه؟ أيوة. يبقى يقول تعال كل، أنا والله فاطر. لا، ما أنتش فاطر، انت مفطر. انت انا ما اقصدش يا عم ما تدقش يا عم الاعمال بالنيات، ربنا يهديك ودي اللي جابوك، ما احنا عارفين الاعمال بالنيات، لكن بدنا نتعلم الصح والغلط، الغلط حتى نتركه والصح حتى نعمل به. فهمنا ولا لا؟ طيب. فبارك الله فيك. اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم فطرك، يوم صومك ويوم فطرك ايه؟ سواء. طيب. ثم اعلم ايها المسدد ان من اعظم مقاصد الصيام التقوى، وهي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ام تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني ايه؟ يعني بعلم. نور يعني علم. العلم ايه؟ ايوة. يبقى عارف ان دي حلال، دي حرام، دي واجب، دي مكروه، دي مباح. خدتها ازاي؟ يبقى على نور من الله يعني كده، يعني فهمت كيف؟ ايوه. فكما قال، خدتها ازاي؟ ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى ايه؟ قبل الله. من الذي قال هذا؟ طلق بن حبيب رحمه الله. طلق بن حبيب رحمه الله. طيب. ثم ماذا؟ ثم اعلم ايها المسدد أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وهل هناك أحد يدخل من جميع أبواب الجنة؟ نعم. زي سيدنا أبو بكر مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق بصدق؟ قال أبو بكر. قال اجتمعنا في أحد، رجل أو امرأة، إلا كان من أهل الجنة. فهل أنا وأنت حاولنا نجمع الأشياء دي في يوم؟ ده مهم جدا. يعني انت صايم فتقوم تبحث عن جنازة ان كان في البلد او في خارج البلد، يبقى عملت وتشوف اي حد مريض قريبك ولا مش قريبك، تعرفه ولا ما تعرفوش، حتى لو الزناق تروح المستشفى العام، اي مستشفى، وتعود مريض وتتصدق بصدقة كبيرة كانت او صغيرة، يبقى اجتمعوا فيك، يبقى انت من اهل الجنة ان شاء الله. هل فهمت كيف؟ انا اريد من نفسي ومنك ترجمة قول الله تعالى وفي ذلك ايه؟ فليتنافس المتنافسون. متنافسون كيف يعني؟ هو بدك تتعلم. فلما تتعلم تسعى الى تطبيق هذا الكلام. ها؟ لان احنا مش نريد ان نحشو ادمغتنا علما، العلم مطلوب لكن نريد ان الا ينفك العمل عن العلم، يكونان قرينان لا ينفك احدهما عن الاخر، لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما تفعلون. احيانا الشيطان يجي لك يقول لك انت صايم في شعبان مفيش داعي تروح الدرس، ايه المشكله يعني ما تتعشى، ما تتعشى بعد العشاء، ما المغرب اذن كلت انت 3 تمرات ولا 5 وشربت ميه، انت كلت 5 تمرات ويمكن كلت حفنه كبشه، صحيح ولا لا؟ طيب الجيش كان بيطلع مع ابو عبيده يعطي لل 24 ساعه للواحد تمره ومش رايح الدرس، ده رايح يقاتل، يقاتل يعني ايه جه؟ يعني شوف رؤوس زي الكره بتطير كده، بتطير بتطير راس كده زي الكره بتطير كده، عملها كده بالسيف طارت، خدت وغذائه في ال 24 ساعه تمرايه، ما كانش بياكل، كان بيمصها ويحطها في بقه، يمصها ويحطها في جيبه، يمصها ويحطها في جيبه، صحيح ولا لا؟ طب وانت اكلت لك كبش التمر؟ يقول لك يا ابني عندك السكر، يقول معلش السكر مش دلوقتي، تنسى السكر ما انت جعان، ما بتنسى السكر، ما ده خطر، انت تكسر هكذا، لكن بننسى ساعتها. حتى لو ما عندنا. ايها الكريم، اذا لا ترد على هذه النفس الاماره بالسوء، ولا على الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وليس هناك اشكال ابدا انني ما دام فطرت اتعشى بعد العشاء بساعه ولا نص ساعه ولا ساعتين، مش اشكال، دون مش هتطير يعني. عود نفسك على الصبر وعلى الجلد وعلى القوه، وعود نفسك ان انت تاكل خبز بملح وتاكل كباب وريش وحنشان وشر، على هذه وعلى هذه تكون مستعد لدي، مستعد لدي، وتنام في قصر وتنام في الشارع، حتى هكذا المسلم يكون عنده جلد للطاعة وقوة في الجهاد في سبيل الله. أيها السادة الكرام، والصيام أيها السادة الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، يبقى يستقبل رمضان بالصيام، كذلك أيها السادة يستقبل بالقيام، يستقبل بإيه؟ بالقيام. قال الله تعالى في سورة الإسراء، ماذا قال في سورة الإسراء؟ من يفتح سورة الإسراء؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أريدك أن تكون حاضرا ولا يتأخر جوابك، الجواب موجود لكني أريد سرعة الجواب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، والله تعالى قال في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم إيه؟ عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ايه ينفقون. والله تعالى قال في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون وبالاسحار هم ايه يستغفرون. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم، اللهم انا نسألك من فضلك العظيم، اللهم انا نسألك من فضلك العظيم، اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا في الدنيا عند الكعبة المشرفة، واجمعنا في الآخرة في أعلى الجنة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا ووالدينا ومشايخنا ومن كان له حق علينا، واجعل بعضنا شفيعا لبعض يا رب العالمين في مغفرة الذنوب وستر العيوب وعدم الدخول النيران يا رب العالمين. أيها السادة الكرام، الدعاء عند نزول المطر مستجاب كما هو معلوم لديكم. الله تعالى قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. سورة ايه؟ ها؟ سورة ايه؟ طيب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كما ثبت عنه في الصحيحين يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر يعني تتشقق قدماه، فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل هذا؟ فقال مجيبا عليها عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. أيها السادة، لقد ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله بن عمر التابعي الجليل أحد فقهاء المدينة السبعة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم العبد عبد الله لو صلى من الليل. قال سالم: فما كان عبد الله بن عمر ينام إلا قليلا بعد هذه الكلمة. فما كان عبد الله بن عمر ينام من الليل إلا قليلا بعد هذه الكلمة، أو كما قال رضي الله عنه. ها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، فإن استيقظ من نومه وذكر الله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، انفكت عقده. تعرف لو كل ما قمت من النوم قلت الكلام ده، أما تدخل القبر يجي منكر ونكير، يجي لسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا ورسوله، ولسه سألك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، اتعودت على كده. في واحد قبل أول ما يقوم من النوم يمد إيده تحت المخدة يطلع علبة السجاير، واحد تاني يقول يا بيت لمرات الفطار. هذا نسأل الله العافية، هذا حيوان في صوت بن آدم، حيوان. تقول لي معاه دكتوراه، معاه ماجستير، معاه ليسانس، معاه بكالوريوس، عنده مليار دولار، حيوان في صوت بن آدم. الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلة. أما إذا عودت لسانك وقلبك ذكر الله، يبقى أنت لما نمت بآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وآداب النوم، ولما قمت بآداب القيام الحمد لله ذي أحيان، فنعمة ولا لا؟ نعمة كبيرة. طيب، فتفك عقدة. لو توضيت العقدة الثانية تفك. طب لو صليت ركعتين العقدة الثالثة تفك، وتصبح طيب النفس نشيطا. طيب النفس إيه؟ وأما الثاني خبيث النفس كسلان، فإنه ذكر حديث ابن مسعود في الصحيح، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. تخيل إن ودنك تبقى دورة المية بتاعت الشيطان، اللي بيصلوا الصبح بعد طلوع الشمس، ده ودنه دورة مية بتاعت الشيطان، دي الكبانيه، ده التواليت، ده الكنيف، ده الحمام بتاع الشيطان، والعياذ بالله. ما ينفعش كده، ما ينفعش تعمل ودانك دورة مية للشيطان. خدتوا ازاي؟ اي نعم. فيا ايها السادة، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ اهله، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم ايقظت ايه؟ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: صليت خلف النبي وسلم حتى هممت بأمر سوء. سوء مد إيه؟ مد متصل. خطوة زي كم حركة؟ 4-6. أي نعم. حتى هممت أمر سوء، قيل وما هو؟ قال: أن أدعه وأنصرف من طول قيامه. ده ابن مسعود، فما بالك بي أنا وبك أنت. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الليل، فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس 100 آية، فلم يركع حتى أتمها كاملة 286 آية، جزئين وثلاث ارباع. قال: فظننت انه سيركع فافتتح النساء. النساء 176 آية، جزء. خدتوا بالكم ازاي؟ فظننت انه سيركع فافتتح آل عمران، فقرأ 5 أجزاء وربع في ركعة. لا، واسمع، وما مر بآية فيها تسبيح الا وسبح، ولا بآية فيها عذاب الا واستجار بالله من العذاب، ولا بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، وكان يقرأ مترسلا ورتل القرآن ترتيلا يا إلهي. ثم ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه نحو من قيام، ثم رفع من الركوع فكان رفعه نحو من الركوع، ثم سجد فكان سجوده نحو من رفعه، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه نحو من سجدته صلى الله عليه وسلم. كم بلغت من العمر أنا وأنت؟ اللي بلغ 70 واللي بلغ 60 و50، هل فعلت هذه مرة واحدة في حياتك؟ مرة واحدة بس، مرة واحدة ولو يعني يعني يعني اقتداء وتأسيا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء وتأسيا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان واحد جالس، حتى لو جبت كرسي وقعدت عليه وقرأت وقدامك المصحف، اي نعم، حتى نطبق هذه مرة ولو على الأقل، اي نعم. إذن أيها السادة الكرام، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أين هو عاوز إمام يقول إيه؟ الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان الله أكبر، علمه البيان الله أكبر. حتى الشيخ كشك الله يرحمه بيقول إيه؟ بيقول في قوله الله تعالى: مدهامتان، دي آية كلمة صوت الرحمن، قال ما كانش عارف يقول مدهمة واحدة، يعني عاوز واحد ينقر الصلاة نقر، مش يطيل الصلاة ويقرأ قراءة طيبة كما قرأ ولدنا أبو حمزة في صلاة المغرب اليوم من سورة الفرقان. نسأل الله أن يكفيه شر نفسه، وأن يكفيه شر خلقه، وأن يكفيه شر الانترنت والصحبة السيئة، وأن يبقيه على ما هو عليه من الخير وزيادة، وأولاد المسلمين أجمعين. أين؟ طيب، أما يكون ولد في ثاني إعدادي ولا أولى إعدادي وإحنا شياب يا أمنا، ولا نستطيع أن نركع إلا إذا ركع، ولا نسجد إلا إذا سجد، من الذي رفعه؟ القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب إيه؟ ويضع به إيه؟ يصلي بالملوك والأمراء والرؤساء والوزراء ورجال الأعمال وأصحاب الأموال. من الذي جعل له هذه المكانة وتلك الصدارة؟ القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيها السادة، نعم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها، جزاك الله خير، أحسن الله إليك يا أخي. ختمان زي لمن ألان الكلام، زوج يقول له زوجته، حتى ازاي انت طور، تقول له ايه؟ لا حرمنا الله منك، يوم يستحي على دمه ودم اللي جايبينه، صحيح ولا لا؟ لكن ايه هي لما بقول لها انت حماره، تقول له ده انت اللي حمار، انت اللي جايبينك، الا من رحم ربي. الكلام ده واقع ولا غير واقع؟ واقع، حتى ازاي ولذلك انما بعثت لأتمم ايه؟ وانك لعلى خلق ايه؟ ايها الكرام، نعم، ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن اعدها الله ورسوله؟ قال: لمن الان الكلام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، او كما قال خير الانام. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. مسوغات ما أقدرش على السمك، أنا أقدر أجيب رز وبامية، خلاص نعمة، خبز وملوخية نعمة، هذه قدرتي، هذه استطاعتي، لا يكلف الله نفسا، لكن ما كنتش أنا مستطيع وأبقى بخيل، لا أكرم الضيف بأجمل بأكرم ما يكون. أي نعم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، إخواتك وإخوانك، عماتك وعمامك، خالاتك وإخوانك، وأولادهم ما استطعت إلى ذلك سبيل. أنا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. إيه مانع أنت بعد ما تصلي التراويح تصلي في البيت قبل الفجر؟ مش مانع أبدا، وتطيل، ونسأل الله أن يتقبلنا وإياك بقبول الحسن. أيها السادة، في هذه الدندنة السريعة، في هذا اللقاء دندنا باستقبال رمضان بثلاثة أمور: بالتوبة والصيام والقيام. غدا إن شاء الله نتمم كلامنا في جواب كيف نستقبل رمضان، كيف نستقبل رمضان، ويكون فقه رمضان في الأسبوع القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. لكن غدا نتمم الجواب على السؤال كيف نستقبل رمضان. فنحن ذكرنا اليوم التوبة والصيام والقيام. هذا والله أسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.